بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ثم أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين باب النهي عن البخل والشح، قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن المؤلف رحمه الله الإمام النووي لا زال يورد من الآثار ومن النصوص ما يتصل بتهذيب النفس وتزكيتها من الترغيب في الأخلاق الحسنة الحميدة والصفات الجميلة والخلال المحمودة، وذم ما ينافيها من الأمور الرديئة التي تدسي النفس وتوجب الأخلاق المذمومة. فقد ذكر فيما ذكر من الأبواب في شأن المسألة، وكون الإنسان يتعرض للمخلوقين وينصرف عن الله الخالق الرزاق، فذكر وأورد ما ورد في هذا الصدد، ثم أورد ما يوجب الحظ على العمل والترغيب فيه والكسب من عمل اليد كما هو شأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وما ورد من كونهم يمتهنون بعض الحرف من نجارة ونحوها. ثم بعد ذلك تعرض للترغيب في الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخير، وعاد مرة أخرى ليحذر من هذه الصفة الذميمة، صفة البخل والشح. والبخل هو منع الإنسان ما ينبغي، منع الإنسان ما ينبغي له بذله، إما إن كان على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب. وإن كان بعض أهل العلم يقصر البخل على منعه ما وجب دون ما هو مستحب، لكن لا شك أن الإنسان إذا أمسك عن ما يستحب من الإنفاق وما يرغب فيه واقتصر على الواجب، فإنه قد لا يسلم من وصمة البخل. والشح قيل هو أشد من البخل، ففيه نوع من الحرص أيضا على المال والحرص على الدنيا والتشدد فيها وإمساكها، فهاتان الصفتان إما أن تكون من قبيل المترادف أو بينهما نوع من العموم والخصوص. فعلى كل حال كلاهما صفة مقيتة، والله سبحانه وتعالى قد ذكر في مواضع متعددة، فسوى الآية التي أوردها المؤلف رحمه الله قد ذكر في آيات كثيرة النعي على البخلاء ومقت هذه الصفة الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، ووصف نفسه سبحانه وتعالى بالكرم والجود والسخاء والإنعام والعطاء، بخلاف ما وصفه أو وصمه به اليهود عليه لعنة الله. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. ومن يبخل فإنما يبخل على نفسه. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. ففي آيات متعددة يذم البخل، ومنها هذه الآية التي أوردها المؤلف. فإن الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر في الآيات السابقة فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، قيل إنها نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فقد أعطى وبذل وصدق بالحسنى، آمن وأيقن بأن ما وعد الله به ووعد به الرسول عليه السلام أنه متحقق في الدنيا والآخرة، فسنيسره لليسرى، يسر الله له اليسرى في الدنيا والآخرة حتى يكون مآله الجنة. ثم ذكر المقابل، وأما من بخل واستغنى، بخل أمسك لا عن الزكاة فحسب بل أيضا عن وجوه الإنفاق الأخرى، واستغنى يعني استغنى بماله، استكثر به أو استغنى عن موعود الله وثوابه وأجره واستهتر به، فهو يرى أنه مستغني بماله وأنه غني عن الله وعن أجره وثوابه، هذا غاية في الحماقة والضلال. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فهو لا يؤمن بأجر ولا بثواب ولا بشيء من هذا القبيل، وهذا شأن الزنادقة والملاحدة الذين لا يؤمنون بشيء من هذا القبيل، فالبخيل شبيه بهم، لأنه لو كان يؤمن بالأجر والثواب لأطلق يده ولا وثق بما عند الله سبحانه وتعالى مما يخلفه فيما يبذله الباذل، في مثل قوله تعالى وما تنفقوا من شيء فإن الله يخلفه. البخيل لا يؤمن بهذا، ما صدق بالحسنى. فسنيسره للعسرى، فالله سبحانه وتعالى يزيده ضلالا، يزيده ضلالا على ضلاله. وهذا كما يقول أهل العلم إن من فضل الحسنة الحسنة بعدها، ومن شؤم السيئة السيئة بعدها، فمن أشر ما يجزى به المسيء والعاصي أن يزاد في معاصيه وسيئاته، يتمادى بها، نسوا الله فنسيهم، فالله يتركه وشأنه، فيزداد بخلا وشحا، وأيضا يبتلى بأنواع من الذنوب، نسأل الله السلام والعافية. نعم. وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فالشح كما ذكرت عن أهل العلم إما أن يكون أشد البخل بأن يبخل وفوق ذلك حريص ممسك يحاسب على الدقيق والجليل والصغير والكبير والقليل والكثير، لا يفلت، يحاول أن لا يفلت منه شيء. فالله سبحانه وتعالى يمقت هذا، وقد جاء في الحديث أنه لا يجتمع في قلب المؤمن شح وإيمان، فالمؤمن لا يتصف بهذه الصفات من البخل والشح والتقتير، بل هو سخي جواد كريم، وأيضا ليس بمسرف ولا مبذر. ومن يوق شح نفسه الذي يوفقه الله سبحانه وتعالى وتكون نفسه سخية، فإن الله سبحانه وتعالى يخبر أنهم هم المفلحون الفائزون. فهذه شهادة من الله سبحانه وتعالى على أن الذي يوقى شح نفسه مفلح. وكان من دعائه عليه الصلاة والسلام اللهم قني شح نفسي، فيدعو عليه الصلاة، وهو المزكى الذي زكاه الله ورفع درجاته عليه السلام، ومع ذلك يسن لنا، يشرع لنا، يذكرنا، يعلمنا اللهم قني شح نفسي. وكذلك في أذكار الصباح والمساء اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل، كما في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، كان عليه السلام يعلمهم هؤلاء الكلمات يتعلمونهن، قال ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن، اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرض العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا ومن عذاب القبر. ومر بنا أنه السلام في شأن الأعراب لما بين لهم أنه لن يدخر شيء عنده يملكه، ثم قال: ثم لا تجدوني بخيلا ولا جبانا ولا كذابا. فهو عليه السلام ينفي عن نفسه هذه الصفات، وأنه لا يمكن أن يكون بشيء من هذه الأوصاف، لا جبن ولا بخل ولا كذب. فلا شك أن من يوق شح نفسه فهذا في غاية من السعادة، لأن هذا رمز للإيمان والثقة بالله سبحانه وتعالى وبرزقه وبثواب الدنيا والآخرة. نعم. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. فانظر في هذا الحديث كيف يوجهنا عليه الصلاة والسلام، يرشد اتقوا الظلم. فالظلم مرتعه وخيم، والظلم كما جاء في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فهو عليه السلام يذكرنا اتقوا الظلم أيا كان، لا تحتقر من الظلم شيء، ولا تستهتر بحقوق الآخرين وخاصة الضعفاء والمساكين، الأرامل، الأيتام، الصغار، الفقراء، هؤلاء ظلمهم أشد، مع أنه حتى غير هؤلاء لا ينبغي لك أن تظلم أحد ولو كان غنيا أو كبيرا أو أيا كان. قد جاء في الحديث القدسي أنه سبحانه وتعالى يستجيب دعوة المظلوم وإن كان فاجرا، ففجره على نفسه، أو كما جاء في الحديث، وأنه ليس بين دعوة المظلوم وبين الله حجاب إذا كان ظلم تعسف. أما إذا كان انتصارا للحق أو إنكارا أو نصح أو توجيه أو إقامة أخذ حق من ظالم، فهذا لا يسمى ظلم، لكن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. ومن الحق صاحب الحق من حقه، منع صاحب الحق من حقه أو وضع الشيء في غير موضعه. أما كون الإنسان مثلا قد يقتل، قد يقتص منه، قد يجلد، قد يسجن، إذا كان بحق هذا ليس بظلم، هذا ليس بظلم، بل هذا هو العدل، عين العدل إذا كان بحق. فليس المسألة الظلم أنه ما يكون من أمر مكروه يقع على الإنسان حتى ينظر في كيفية وقوع هذا المكروه عليه. فإن كان بظلم حتى ولو كان قد يكون ظالم، لكن ما وقع عليه هذا المكروه من أجل ظلمه بل لسبب آخر، فهذا ظلم في حقه. أما إذا قوبل ظلمه بظلم تعزيرا وأخذا للحقوق التي مثلا ما طال فيها، فهذا ليس بظلم. اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. إما أن يكون ظلمات حقيقة، يكون هؤلاء الظالمون في ظلام، بينما المؤمنون نورهم يسعى بين أيديهم، فهذا بخلاف المؤمنين في ظلام في ذلك اليوم العظيم الطويل الذي يعادل 50,000 سنة، فهو في ظلام بسبب ظلمه، وليس ظلمات، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وقيل المقصود أنه يعاني من المشقة ما الله به عليه، وقد لا يكون ظلمات حقيقة. واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم. وانظر كيف قرن بين الظلم والشح، فالشح نوع من الظلم يظلم فيه الإنسان نفسه ويظلم غيره بمنعه ما ينبغي أن يبذله له. فإن الشح أهلك من كان قبلكم، أهلكهم أبادا. كيف؟ حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. ولا شك أن الإنسان أو المجتمع أو الأمة إذا غلب عليهم هذا الأمر وغلب عليهم الشح بدل من الإيثار صاروا يتشحون ويتسابقون على الدنيا بحق وبغير حق، فهذا الذي التاريخ مصداق لهذا. هذه الأمة التي هي أفضل الأمة والأمة الوسط، انظر لما غلب الشح في بعض الفترات والعصور كيف كان الاقتتال بينهم، شح في شأن المال، في شأن السلطة والاستئثار بها، في شأن الشرف والتقدم والصدارة والمناصب، وهذا أمر يدركه الإنسان. فإذا تنافس الناس على المناصب على الوظائف على المال على أي شيء فإن هذا يؤدي بهم إلى القطيعة وإلى النزاع، ويكره بعضهم بعضا، ويكيد بعضهم لبعض، ويمكر بعضهم ببعض من أجل هذا الذي يتشاحون من أجله جاها أو مالا أو أي شيء. فهذا قوله عليه السلام الصادق الأمين: اتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم. حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم، استحلوا ما حرم الله من قطيعة الرحم، من الإيذاء، من إلى آخر ما يترتب على هذه الصفة الذميمة إذا غلبت على الناس. مع تحذيره عليه الصلاة والسلام، مع تحذيره الأمة وقعت في شيء من ذلك من بعد الصحابة رضي الله عنهم. لا تزال الأمة بين وقت وآخر إذا لم توجه وتؤمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتقوم فيها المواعظ والنصح فإنها تغفل عن هذا الأمر وتقع فيه، فيبتليها الله بنوع من سفك الدماء وانتهاك الحرمات. فهذا منه تحذير عليه الصلاة والسلام. نعم. والمؤلف رحمه الله اقتصر في هذا الباب على هذا لأنه في الباب السابق أورد يعني مفهوم ما أورده في الكرم والجود والإنفاق في وجه الخير، أورد أيضا عرج على البخل والتنفير منه في حديث أسماء حذرها عليه السلام: لا توكي أي تشدي في الإنفاق، لا تحرصي لا تحصي فيحصي الله عليك، لا توكي فيوكى عليك، لا توعي فيوعى عليك. مثل لنا حالة البخيل والكريم، وأيضا مثل لنا بالكريم الذي ينفق من بستانه، كيف أن الله سبحانه وتعالى سخر له السحاب، سخر له الماء، بارك له في بستانه. فهو عليه السلام بين، فمفهومه أن البخيل بخلاف ذلك لا يبارك له، والله سبحانه وتعالى يقتر عليه مثل ما قتر ومثل ما شدد، فإن الله سبحانه وتعالى لا يبارك له في نفقته ولا يستمتع به. وهذا حال كثير من الأغنياء الذين ابتلوا بجمع الأموال وشدة الإمساك، يعني يموت وقد تراكمت الأموال ولم يستمتع بها كما ينبغي، بل هو طوال ساعات النهار في قلق وانزعاج، زادت الأرباح، نقصت، انخفضت، ارتفعت، وهذا شأنه هذا لا شك حماقة، ما تجد يستمتع بها كما ينبغي. أما الذي من الله عليه فإنه عندما يبذل ويعطي يجد راحة وطمئن النفس وينشرح صدره ونفسه بهذا البذل والعطاء، ويبارك له في وقته وقوته وماله. نعم. ثم أورد المؤلف رحمه الله باب الإيثار والمواساة. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فهذا بعد أن أورد ما يتصل بالبخل والشح وذمهما أراد أن يذكر الصفة الإيجابية الحميدة: الإيثار والمواساة. فالإيثار كون الإنسان يقدم غيره على نفسه في أمور المباحات، في أمور الدنيا، في أمور المال والطعام وكل ما يتصل بأمور الدنيا، فهو يؤثر غيره على نفسه وإن كان بحاجة إلى هذا الشيء، فقد يكون بحاجة إلى لباس لشدة البرد فيعطيه صاحبه ويقتصر على الأقل، قد يكون المركوب مركوب مريح يؤثر به غيره من شيخ كبير أو من له معروف أو حق عليه يؤثره، قد يكون طعام وشراب، قد يكون مال، يؤثرون، يؤثر على نفسه، هذا الإيثار. ومن أهل العلم من يرى الإيثار حتى في الطاعات، حتى في أمور الدين يرى أن الإيثار فيها مستحب لأنها من كرم النفس، لا لأن الإيثار ليس زهدا في الطاعة وليس يعني تقليل من شأنها، بل تريد أن تستجلب مودة صاحبك فتقدمه على نفسك في أمور الخير. يعني مثلا الفقهاء يقولون الصف الأول مثلا في المسجد، وكون الإنسان يقدم غيره لا ينبغي، هذه عبادة وطاعة. لكن من الفقهاء من يقول أبدا، إذا رأيت من هو يعني له حق عليك، أبوك، عمك، أخوك الكبير، من تريد أن يعني تقدره وتحترمه فلا حرج، وهذا تؤجر على هذا، فيكون هذا داخل في باب الاستحباب لأنه من كرم النفس. وقد جاء فيما استدل به هؤلاء، استدلوا بموقف أبي بكر رضي الله عنه مع المغيرة بن شعبة، لما أسلم الثقيف وجاءوا إلى المدينة، جاء المغيرة، نزلوا على المغيرة لأنه من جماعتهم، فأراد المغيرة أن يأتي يبشر الرسول عليه الصلاة والسلام بإسلام ثقيف، فلقيه أبو بكر فأخبر، فقال دعني أنا، والتمس منه أن يترك الفرصة له ليبشر الرسول عليه السلام بهذه البشرى. فهذا نوع من الإثارة. المغيرة ما قبل هذا الأمر وعدل وترك الأمر لأبي بكر، فهو أسن منه وأفضل منه، ومع ذلك أجر المغيرة له أجره. الرسول عليه السلام لا شك أنه بلغه هذا الأمر، لأن القاعدة عند أهل العلم أن ما يحصل في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام بحضرته أو حتى ليس بحضرته ما دام في حياته فهذا من الإقرار، لا يمكن أن يقر على شيء ليس شرعيا. فإقراره عليه السلام على هذا الموقف بين أبي بكر والمغيرة دليل على أن الإيثار في الطاعات وأمور الآخرة لا حرج فيه، بل قد يكون مستحبا. أيضا استدلوا بمكان من عائشة رضي الله عنها، عائشة كانت رتبت الأمور أن تدفن بجوار النبي عليه الصلاة والسلام وأبيها أبي بكر رضي الله عنهما، هذا كان ترتيبها. فلما توفي عمر رضي الله عنه واستشهد طلب منها أن يدفن بجوار صاحبيه عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم، فقالت والله لا أثرنه به، كنت أريده لنفسي فالآن أؤثر به، آثرت به عمر، مع أن هذا الموضع جوار النبي عليه السلام وأبي بكر رضي الله عنه هذا يعني أمر من أفضل الأمور، ومع ذلك تركته لعمر رضي الله عنه، آثرت به. فهذا يدل على أنه حتى الطاعات وأمور الآخرة كون الإنسان يؤثر بها من يستحق ذلك ممن له عليه يعني مكانة من أب أو عم أو شيخ أو ما إلى ذلك، فهذا شيء طيب وحسن. فالإيثار والمواساة هي أن تؤاسي صاحبك، ما تساوي غير المواساة، غير المواساة المساواة، غير المساواة، المساواة هي التساوي تماما، هذا غير مراد، بل المراد المواساة. ولذلك الأنصار رضي الله عنهم واسوا المهاجرين بأموالهم، يعني أعطوهم شيئا يناسب حالهم. فقد يكون معك مبلغ مثلا، ليس من المواساة أن تعطيه مثل ما معك، لا، لكن تعطيه بقدر حاجته، بقدر حاجته، فهذه المواساة، وهي دون الإيثار، دون الإيثار. فهو رحمه الله أراد أن يبين لنا من أن من خلق المسلم الإيثار والمواساة، فذكر بهذه الآية. الله سبحانه وتعالى أثنى على الأنصار، لما ذكر الأنصار وحالهم أخبر عنهم بهذه الصفة الحميدة، وأنهم يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، أي بهم حاجة، مع ذلك تجاوزوا عن حاجتهم وقدموا لإخوانهم المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم بغير حق. فالمهاجرون كان لهم ثروة وكان لهم يعني أموال وأزواج من أجل الهجرة في سبيل الله تركوا ذلك، تركوه، فالله عوضهم بهؤلاء الكرام الأسخياء المؤثرين. فالأنصار أبدا، والرسول صلى الله عليه وسلم ربط بين عدد من الأنصار وعدد من المهاجرين، جمع بين كل نفرين، آخى بين فلان وفلان وفلان وفلان، فيكون ضيف عنده ويأكل معه من مأكله، حتى بلغ الأمر بهم كما في قصة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه مع صاحبه، أن صاحبه قال له: عندي زوجتان فاختر إحداهما أطلقها فتعتد ثم تتزوجها. قال له: بارك الله لك في أهلك وفي مالك، لكن قال: دلوني على السوق. فهو أيضا انظر، يعني يقابل الكرم بكرم أيضا، ما يقابله بلؤم. فعبد الرحمن بن عوف قال: دلني على السوق ونشط وجمع ما تيسر له. فهذه الصفة في الأنصار رضي الله عنهم، يؤثرون على أنفسهم، قدموا من أموالهم، من مزارعهم، من أعمالهم لإخوانهم المهاجرين. فهذا الذي ينبغي أن يكون عليه، نكون عليه معشر المسلمين، أن نؤثر على أنفسنا ولو كان بك خصاصة وحاجة إلى هذا الطعام، إلى هذا اللباس، إلى هذا المركوب. ينبغي أن تعود نفسك على صفة الإيثار والتحمل. والنبي عليه السلام كان مضرب المثل في هذا، الأنصار إنما استفادوا هذا من خلقه عليه السلام. ومر بنا كيف أنه يكون آخر القوم، آخر من يشرب، آخر من يأكل في المسير، ما يتقدمهم بل يجعلهم يتقدمون، يكونون بين يديه ويكون مع الضعفاء، فيؤثرهم بالسبق ويؤثرهم بأفضل الطعام والشراب وما يتصل بذلك، والكساء والملابس كما سوف يتبين لنا من مواقفه عليه الصلاة والسلام. يعني هل يجوز أن يطلب الإنسان أن يوصي أن يدفن؟ الأخ يقول: هل يعني يجوز الإنسان أن يوصي بأن يدفن بجوار أناس معينين؟ نعم، إذا كان قراباته مثلا، أو يعني مقابر لأهل العلم أهل الخير والصلاح، فكل إنسان يوصي يقول: يعني يكون قبري بالموضع الفلاني في البلد نفسه. أما نقل الجثة فالحقيقة كثير من أهل العلم يكرهون ذلك، فالناس تساهلوا في هذا، كون الميت ينقل من بلد إلى بلد، هذا ما كان السلف على ذلك. إنما إذا كان في البلد نفسه لا حرج، ينقل إذا كان يعني لا مشقة فيه. وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه مات في العقيق قريب من الميقات، ونقل إلى المدينة ودفن في البقيع. فالأشياء القريبة التي لا تشق على الناس ولا تكلف لا حرج فيها. وكذلك كونه يقول: ادفنوني بجوار أو بقرب من آبائي إذا كان آباؤه صالحون، أو قرب المشايخ الفلانيين، فهذا لا حرج فيه، وإن كان العبرة بالعمل الصالح. لكن مجاورة الصالحين أحياء وأموات مما يستحبه أهل العلم، بدليل يعني عمر، اختيار عمر رضي الله عنه وعائشة رضي الله عنها، فإنهم يؤخذ منهم أنهم يحبذ مجاورة الصالحين. وقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. وهذا أيضا مدح للمؤمنين، فالله سبحانه وتعالى قد ذكر من أوصاف المؤمنين أنهم يطعمون الطعام على حبه، حبه أي الطعام على الصحيح، أن الضمير يعود إلى الطعام، فهم يحبون الطعام محتاجون إليه، مثل الآية التي قبلها: ولو كان بهم خصاصة. ليس كما نلاحظ الناس إنما يطعمون النفايات والفضلات والشيء الذي لا يريدونه، هذا ليس الذي يمدح عليه الإنسان ويؤجر الأجر الكثير، لكن تؤجر إذا أخرجت الطعام وأنت تحبه ونفسك متعلقة به، أخذت منه شيء من كفايتك ثم بذلت منه للمحتاجين، أو من ذكر الله مسكين ويتيم وأسير. فالذي يطعم الطعام على حبه ويخرجه وهو محب له، الفضلات عادة الإنسان قد زهد فيها، فضلات زهد فيها لا يحبها، هي طيبة لكنه قد أخذ نصيبه منه، لكن كونك تخرج الشيء ولك رغبة فيه، هذا يدل على نوع من الإيثار. يطعمون الطعام على حب مسكين المساكين والأيتام والأسرى، حتى ولو كان الأسير كافر فإن الإسلام يقدر الأسير، يقدر ويحترمه إلى أن يحكم فيه، إما أن يقتل إذا رأى ولي الأمر قتله قتل، أو يستعبد ويكون رقيق، أو يفادى بفدية مالية، أو أيضا بدون شيء إذا رأى ولي الأمر من المصلحة إطلاق سراحه لأمر ما، مثل ما بين سبحانه وتعالى ما ينبغي أن يكون حال التعامل مع الأسرى. لكن الله سبحانه وتعالى في أول أمر يعني بين المسلمين أنه ينبغي أن لا يكون أسرى بل قتل، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. فالله سبحانه وتعالى لام النبي عليه السلام والصحابة لما أمسكوا الأسرى وقالوا نأخذ منهم الفدية، بل كان عمر رضي الله عنه يريد قتلهم، وهذا الذي نزل به القرآن، وكذلك في الآية الأخرى، فحتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق. فالله سبحانه وتعالى أمر أولا بضرب الرقاب واضربوا منهم كل بنان وإثخان، فإذا ألقيت الرعب في قلوبهم وعرفوا منك الشدة، هناك بعد ذلك ممكن تعود إلى الأسر وتأخذ إن شئت فدية أو بدون أي فدية أو تستعبده، هذه أحكام شرعية. فالحاصل أن الأسير ما دام في الأسر فإنه يكرم ولا يعذب، لا يجوز تعذيبه إلا إذا كان هناك سبب يقتضي ذلك، إذا كان هناك سبب يقتضي ذلك وعنده أشياء يخفيها، معلومات خطيرة أو أموال أو ما إلى ذلك، فالرسول صلى الله عليه وسلم قد أذن في بعض الأحوال أن يمس بشيء من العذاب حتى يخبر عن الحقيقة، لكن كل شيء بقدره. فمن شأن المؤمنين أنهم يطعمون الطعام للأيتام والمساكين والأسرى وعامة المحتاجين والمستحقين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني مجهود، فأرسل إلى بعض نسائه فقالت: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء، ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك، حتى قلنا كلهن مثل ذلك، لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضيف هذا الليلة؟ فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. فانطلق به إلى رحله، فقال لامرأته: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قال لامرأته: هل عندك شيء؟ فقالت: لا، إلا قوت صبياني. قال: فعلليهم بشيء، وإذا أرادوا العشاء فنوميهم، وإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج وأريه أنا نأكل. فقعدوا وأكل الضيف وباتا طاويين. فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. متفق عليه. سبحان الله، انظر هذا الخلق العجيب الذي أخبر النبي عليه السلام أن الله سبحانه وتعالى عجب من صنيعهما رضي الله عنهم بضيفهما. فهذا الرجل الذي جاء وهو مجهود، يعني عليه علامات الجهد، عليه علامات الجهد والضعف والحاجة، قيل إنه أبو هريرة، في بعض الروايات قيل لعله أبو هريرة نفسه رضي الله عنه. فالرسول عليه السلام لما علم منه بقوله ولسان حاله، أيضا لسان مقاله ولسان حاله، فبادر إلى ما يتصل به هو عليه السلام، فأرسل إلى بعض نسائه القربة منهن في القربة. وانظر أبيات الرسول صلى الله عليه وسلم كلها تعتذر، ما عندهم إلا ماء. ومر بنا من الأحاديث الصحيحة أنه يمر بآل محمد وهم 9 أبيات، يمر بهم فترات ما عندهم إلا شيء من التمر والماء، وهذا أمر مقصود. الله سبحانه وتعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فمن تطهيرهم أن يتعودوا على قلة ذات اليد مع الصبر والتعلق بالله سبحانه وتعالى. ومع ذلك إذا وجد شيء يقدمون غيرهم عليه. فاعتذرنا رضي الله عنه كلهم تقول ما عندي إلا ماء، سبحان الله، ماء فقط في ذلك اليوم. فالرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن تعذر الأمر عليه عرض على الصحابة رضي الله عنه من يضيف هذا الرجل ليلة. فقال رجل أنا يا رسول الله. قيل إنه أبو طلحة الأنصاري، وقيل إنه قيس ابن ثابت أو ثابت بن قيس، وقيل لعله عبد الله بن رواحة رضي الله عنهم أجمعين. فهذا الأنصاري رضي الله عنه أراد يعني أن يرفع الحرج عن النبي عليه السلام ويكرمه عليه السلام بإكرام ضيفه، فهو ضيف على النبي عليه السلام لكنه تعذر عليه فأخذه. فلما ذهب إلى بيته سأل أهله عندكم شيء؟ قالت ما عنده إلا قوت الصبيان، أي عشاء صبيان هذيك الليلة. يقول أهل العلم لا بد أن هذا القوت ليسوا بحاجة إليه الصبيان حاجة ماسة، وإلا لما جاز له أن يجيعهم، لأنه كفى بالمرء إثما أن يمنع أو يحبس عمن يعول قوته. لكن كأن الصبيان يعني يعرف من حاله أنهم قد أخذوا نصيبهم، لكن تعرف الصبي مهما قلت تريد هذا الأكل قال نعم، يعني ما يكاد يعتذر، يريد نوع من الاستمتاع والتلذذ. فكأن أهل البيت عرفوا أن الصبيان ليسوا بحاجة ماسة، فلذلك ما يعني أراد أن يتحايل عليهم، وقال لأمهم يعني اشغليهم بشيء، وإذا جاء العشاء فنوميهم بأساليب المعروفة تنويم الصبيان حتى لا يحرجوهم مع الضيف. انظر يعني هذا الخلق المهذب، بينما بعض الناس لا يبالي بهذه الأشياء ولا يفطن لها، ويحرج ضيفه بأطفاله ومن حوله، ويحرج الضيف معه. فهذه أخلاق دقيقة يفطن لها الصحابة رضي الله عنهم. نظريات الآن، نظريات تربوية الصحابة رضي الله عنهم يدركونها بكل بساطة، لأنهم تلامذة محمد عليه الصلاة والسلام وتتلمذوا على القرآن الكريم. فأيضا قال إذا دخل الضيف فأطفئ السراج، تكون ظلام ما نكون إحراج، الأكل قليل، ولو كان يعني يرى ويرانا ما نأكل انحرج الضيف، لابد يريدك تشاركه، فيعرف أن ما فيه إلا هذا الأكل فيقتصر على بعضه. لكن إذا كان ظلام فهم يعني يقعقعون وشيء من هذا، وكأنهم يأكلون حركات تمثيلية ريثما يخرج ضيفهم ضيف الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا لابد يعتنون به، هو ليس ضيفهم، ضيف الرسول عليه الصلاة والسلام. فلذلك أوصى زوجته بالاعتناء بإكرامه، وفعلا تم هذا الأمر. فعجب الله سبحانه وتعالى من هذا الخلق الكريم من هذا الرجل وزوجته، وكيف سخر له أن أيضا نام الأطفال ولم ينشغلوا بهم ولم يحرجوا معهم، وخرج الضيف يحمد الله سبحانه وتعالى ويثني عليه، وحمده لله هو أيضا يؤجرون على هذا الحمد والثناء، هم أيضا كأنهم حمدوا الله وأثنوا عليه. فهذا شيء من أفضل الخلق، لدرجة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما غدا إلى النبي عليه السلام وقال له الأمر كذا وكذا، فبادر حسن قال لقد عجب الله من صنيعكما مع ضيفكما البارحة. فانظر يعني نحن بحاجة إلى مثل هذه الأشياء، والضيف يعني يحترم ويقدر ويبادر له بالضيافة، ولا يعرض شيء قد يعني يجفله أو يزعجه. هذه أخلاق كانت عند العرب، جاء الإسلام أكدها، أكد عليها. لكن للأسف بدأت الآن تتقلص في الحضارة والمدنية، صارت هذه الأشياء تتقلص وتضعف، إلا عندما إن شاء الله ممن من عليه من عباده. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام الاثنين كاف الثلاثة، وطعام الثلاثة كاف الأربعة. متفق عليه. وفي رواية لمسلم عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية. فانظر هذا يعني التوجيه منه عليه السلام والطمأنة، يطمئنك، لأن الإنسان في الغالب كما يلاحظ عند كثير من الناس الإنسان لا يكاد يخلو من نوع من الجشع إلا من شاء الله، فتجد أحيانا يعد طعامه وربة البيت تعد الطعام في الغالب أنه أكثر مما يحتاجه، هذا غالب الناس. فلذلك الإنسان يخبر عن حال من ناحية، وأيضا يخبر عن البركة التي الله سبحانه وتعالى يحلها بهذا الأكل، وأن طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الثلاثة، فكن نسبة يعني يزاد بنسبة، فلا تقلق لا تنزعج، فالله سبحانه وتعالى يبارك لك من ناحية. وأيضا كما قلت واقع حال الناس كثير منهم تجد طعامه بزيادة، ولو لم يكن بزيادة فالله يباركه إذا قدمته بنفس طيبة رضية من غير منة ولا تعنت ولا تسخط، فإن الله يبارك لك في هذا الذي تقدمه. فهذا نوع من الترغيب في استقبال المحتاجين والضيوف والغرباء، لا تنزعج منهم. في حديث جابر الأمر أكثر وأكثر، طعام الواحد يكفي الاثنين، طعام الاثنين يكفي الأربعة، الأربعة يكفي الثمانية، هذه كما يسميها أهل الحساب المتوالية الهندسية، مضاعفات متوالية عددية الأولى وهذه هندسية، فانطلق بهذه المضاعفات، هذا يعني بركة من الله سبحانه وتعالى. فينبغي أن يعني نطمئن إلى هذا الوعد والإخبار منه عليه الصلاة والسلام، ولا تقلق ولا تنزعج، بل استقبل من يعرض لك من صاحب من غريب من ضيف بأريحية وكرم وثقة بالله سبحانه وتعالى. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل على راحلة له فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له. فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل. رواه مسلم. يعني انظر لهذا الحقيقة، هذا الأمر يعني فيما فضل الزاد. هذا الرجل لما جاء على راحلته كأنه يلتفت يريد شيء، إما من الملابس من الطعام، فالنبي عليه السلام أدرك أن هذا الرجل محتاج. وأيضا في نفس الوقت هناك من الصحابة من معه يعني زيادة في المركوب، إما معه بغلة أو معه حمار أو معه ناقة، وأيضا قد يكون معهم من الأمتعة أو من الثياب أو من الطعام. فالنبي عليه السلام خطبهم وبين من كان معه فضل رحل فليعد به على من لا رحل له. فإذا كان معك مركوب زائد فينبغي أن تتنازل عنه لصاحبك، ومن كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. فأبو سعيد رضي الله عنه يقول حتى ذكر عليه السلام من أن أصناف الأموال من الأمتعة من الملابس من الأواني من أثاث البيت من أنواع عدد عليه السلام، حتى الصحابة رضي الله عنهم صار عندهم نوع من القناعة أنه لا حق لأحد في فضل. يعني الشيء الزائد عن حاجتك ما ينبغي أن تمسكه، كما مر بنا يا ابن آدم إنك أن تبذل الفضل خير لك وأن تمسكه شر لك. فالفضل الزائد هذا كما ذكرنا بدروس السابقة يعني من الحماقة أن الإنسان يمسك هذه الأشياء الزائدة يحاسب عليها ويسأل عنها. فهو عليه السلام يؤكد أنك ينبغي أن تتلمس حاجات جيرانك أقاربك من يعني يتصلون بك، فإذا كان عندك شيء زائد ينبغي أن تقدمه له. هذه يعني نطمع أن الله سبحانه وتعالى يوفقنا لهذه الخلق الكريم، وأن ينزع من نفوسنا الشح والبخل الذي استولى على كثير من النفوس. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة فقالت: نسجتها بيدي ليكسوكها، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، فخرج إلينا وإنها إزاره، فقال فلان: أكسنيها ما أحسنها. فقال نعم، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس ثم رجع فطواها ثم أرسل بها إليه، فقال له القوم ما أحسنت، لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها ثم سألته وعلمت أنه لا يرد سائلا؟ فقال إني والله ما سألته لألبسها، إنما سألته لتكون كفني. قال سهل فكانت كفنه. رواه البخاري. انظر إلى يعني إيثاره عليه الصلاة والسلام وعدم تردده، وقد مر بنا حديث جابر وأنس رضي الله عنهم أنه عليه الصلاة والسلام ما سئل شيئا قط فقال لا أبدا. هذه البردة التي نسجتها هذه المرأة بيديها، الإمام بن حجر رحمه الله يقول لم نقف على اسمها رضي الله عنها، فكأنها علمت بحاجتها عليه السلام فنسجتها واعتنت بها وقدمتها هدية له عليه السلام، فتطيبا لخاطرها لبسها عليه السلام لا شك. ولذلك يقولون من يعني الكرم ومن حسن الخلق أنه إذا أهدي لك شيء أن تبادر إلى يعني تطيب نفس المهدي بأن تبديلها أنك استفدت من هذا الشيء وانتفعت به أو ما إلى ذلك. فهو عليه السلام لبسها، فأحد الصحابة رضي الله عنهم انبرى، قيل لعله نفس، بعضهم يقول سهل بن سعد، وقيل عبد الرحمن بن عوف، وقيل أعرابي، وهذا الأليق. ما أظن الصحابة رضي الله عنهم خاصة مثل عبد الرحمن بن عوف وسهل بن سعد، ما أظنهم يعني إلى هذه الدرجة رضي الله عنهم يحرجون النبي عليه الصلاة، لكن قد يكون هذا من الأعراب الذين لم يتلقنوا الدروس ويدركوا، ومع ذلك قصده ما قصده التجمل بها، إنما اعتذر لما لامه الصحابة وقالوا تعرف أنه ما يرد سائلا، قال والله ما أخذتها لألبسها لكن لتكون كفن، وكانت كفن كما يخبر سهل بن سعد رضي الله عنه. فهو عليه السلام لما قال له ما أحسنها أكسنيها، فالرسول قال نعم فورا، فجلس ثم عليه السلام دخل بيته وطواها وجهزها وخرج وأرسلها إلى الرجل الذي سأله. فهذا من كرم الأخلاق وتواضعه عليه الصلاة والسلام، تواضع في قبول الهدية وتواضع في قبول هذه المسألة من السائل، وكرم وإيثار. فهذا يعني من أنبل الخلق الذي ينبغي لنا أن يعني نربي أنفسنا على النزول لهذا الشيء، أو بالأحرى الارتفاع إليه، الارتفاع إلى هذه الخلق ونتعود عليها. إيه نعم. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم. متفق عليه. أرملوا فرغ زادهم أو قارب الفراغ. هذا توجيه كريم منه عليه السلام وإرشاد في حالة قل الأكل وقلت الأزواد كيف نتصرف، وقد حصل منه عليه السلام في عدة مناسبات، كما في غزوة تبوك لما استأذنه بعض الصحابة رضي الله عنهم أن ينحروا الإبل، فبادر عمر وذكر النبي عليه السلام وقال إنك إن أذنت لهم أصبح الناس ولا ظهر لهم، لكن لو أمرتهم أن يجمعوا أزوادهم، فاستجاب عليه السلام قبل هذا الرأي وفعلا أمرهم أن يجمعوا أزوادهم. فهنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يخبر أنه السلام يثني على الأشعريين جماعة أبي موسى وهم من أهل اليمن، فأثنى عليهم السلام. إن الأشعريين إذا أرملوا، الإرمال أن يعني ينعدم يقل أكلهم يكون قليل لا يكاد يكفي، فهنا هذه العادة المحمودة عندهم في هذا الحال كل واحد يأتي بما عنده، شيء من الزيت، شيء من السمن، شيء من التمر، شيء من كذا وكذا، فيجتمع فتكون فيه البركة، ويقتسمونه ثم يضعونه في إناء واحد ويشتركون في أكله. فهذا يقول أهل العلم مما يدل على أن الناس أهل البيت، أهل مثلا الرحل، الجماعة، كل ما اجتمعوا على أكلهم فهو أفضل، أفضل من كل واحد ينفرد بأكله، فهذا أدعى للبركة. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال إن أولئك مني وأنا منهم، يعني بيان أنهم وافقوا سنته عليه الصلاة والسلام في هذه العادة التي أثنى عليها عليه الصلاة والسلام. انتهى الباب. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للانتفاع بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ونسأله جل ذكره أن يوفقنا للاهتداء والاقتداء بنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام وآله الطيبين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.